من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم بالأمس عن نعمة الله عليكم وفضله الذي من به عليكم من عليائه سبحانه وتعالى، وقلنا على أن هذه نعمة اختصكم الله بها من دون الأمة الإسلامية، وشرف عظيم قد شرفكم الله به وأفردكم من دون المسلمين أجمعين، شرف حمل راية الجهاد في الوقت الذي نامت فيه الأمة الإسلامية كلها، شرف إحياء هذه الشعيرة، إحياء عبادة القتال التي غابت عن واقع المسلمين، شرف إعادة معاني النصوص القرآنية التي تنص على القتال والجهاد والتي أولت وحرفت مع الزمن حتى أصبح الجهاد في سبيل الله عبارة عن خطبة تلقى على منبر ويؤخذ مقابلها أكثر من عدد كلماتها دراهم، أو عبارة عن كتاب يكتب من فوق وصاحبه يجلس على كرسي مريح ومائدة نظيفة يتناول هذا الكتاب وينقل منه ويأخذ من الآخر ويرجعه إلى رفوف المكتبة ثم يخرجه ويبيعه بأثقل من وزنه كذلك دراهم، ويعتبر جهادا في سبيل الله. أنتم أعدتم عبادة القتال، أعدتم معاني النصوص القرآنية إلى أماكنها، أعدتم إلى أذهان المسلمين أن بإمكان الناس أن يجاهدوا وأن الجهاد هو القتال. ولو كان الجهاد أمام أعظم أمة أو أعظم قوة في الأرض وأشرس دولة في المعمورة وهي روسيا، فأنتم لكم أجركم وأجر من تبعكم، لكم أجركم وأجر أهلكم الذين تأثروا على الأقل. عادت إلى أذهانهم معاني كانت غائبة منذ زمن بعيد. الآن كل شاب جاء إلينا أهله اهتموا بالقضية الأفغانية، عرفوا أن هنالك قضية يضحى لها، على الأقل والده لحقه على بيشاور حتى يرجعه، رأى الأيتام والأرامل والجرحى والمستشفيات، فعرف أن هنالك قضية يبذل لها دماء ويقدم لها جماجم ويضحى من أجلها بأشلاء. إذن هنالك قضية تستحق الاهتمام. على الأقل هذا التاجر الذي يعيش في الجزيرة هادئ البال وادع النفس لم يمر بذهنه في يوم من الأيام أن يرى جريح حرب، لحق ابنه إلى بيشاور فلم يقبل ابنه أن يرجع من الحدود إلى بيشاور، فلحقه إلى الحدود حتى يقنعه بالرجوع، فرأى أصوات سمع أصوات القنابل ودوي الطائرات وأزيز المدافع وتفجر القذائف فعرف أن هنالك قضية، ورأى في عين بعينيه منظرا لم يره في حياته ولم يره إلا في مثل هذا المكان. فأنتم على الأقل تؤثرون في أهلكم، على الأقل عندما يسألون بالتليفون أين فلان فنقول لهم في جاجي، فيسأل ما أخبار جاجي، هل هنالك معركة، هل انتهت المعركة، كم استشهد من العرب، حتى يعرف ابنه شهيد أو حي، كم جرح. فأنتم تنقلون الأخبار بأعمالكم، أنتم تقدمون لأهلكم لأهاليكم قضية حية أنتم تعيشون فيها، فأهلكم يهتمون بها، سيهتم بالقضية ابن مدرستك التي تركتها، وابن شركتك التي ودعتها، وابن جامعتك التي طلقتها، سيهتم هؤلاء. فإذا استشهد أصبحت على كل لسان شاب ممن عرفك، وأصبحت نموذجا في خياله أن هذا كان بالأمس يعيش معي على مقعد واحد في المدرسة أو في الجامعة، أو كنا على مقعدين متقابلين في داخل شركة كفلان أو فلان في جدة أو الرياض، وها هو الآن مقعده فارغ، أين ذهب؟ إنه ذهب إلى الله، قدم روحه في سبيل الله، وأرى قدمه ابتغاء مرضات الله. إذن يمكن للإنسان أن يفعل كما فعل. أحمد الزهراني هذا الشاب الصغير الذي عمره لم يصل إلى 20 بعد، كم أثر في نفوس أناس من السعوديين وغيره، لقد هز الطائف بأسرها. يحدثني محاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود، قال نحن نحمل قصة الزهراني إلى أسرنا ونقرأها ونبكي ونبكي. كم أثر لو بقي هذا الشاب في الطائف، ماذا سيضيف إلى الطائف، ماذا سيقدم لها من جديد؟ هذا أهله تأثروا، فعندما استشهد، عندما جاء هو، جاء إخوانه اثنان أو ثلاثة لحقوا ورجعوا وبقيه، وعندما استشهد أرسل والده أخا من إخوانه بدله، الآن موجود في المأسدة. وجاءتني رسالة قوية من والده، رسالة تعبر عن إنسان يعيش قضية الجهاد الأفغاني ويتأثر بها. أبو حفص الأردني أو الفلسطيني، أردني هو ولكن كتبت المجلة أنه فلسطيني، لأنه لم يكن نعرف، لأنه عاش في الضفة الغربية، عاش في فلسطين، فظنناه من أهلها، هو من أهل الضفة الشرقية من الأردن. أمه قبل أيام أرسلت لي رسالة عجيبة والله، يعني لو أراد أديب من الأدباء أن يكتبها ما عبر مثل هذه التعبيرات، قوية منبعثة من أعماق الضمير ومن سويداء القلب ومن مسارب النفس، تهنئ ابنها بالشهادة وتحث المجاهدين أن يبقوا على هذا الطريق. فلا تظنوا أنكم بأعدادكم القليلة أثركم قليل في المجتمعات الإسلامية، لا، أثركم كبير. والأثر متى يأتي؟ يأتي بعد فترة من الزمان. وقد يؤثر هذا الشهيد أبو حفص أو أحمد الزهراني في الجيل القادم أو أجيال قادمة تعيش على قصص عاشها، قصص جهاد حققها أناس مشوا على أرض الواقع من الطائف وعلى بعد 40 سنة أو 50 سنة أو 20 سنة منا. فتأثير الجهاد هذا عظيم، ولذلك الآن الجهاد الأفغاني بدأ يهز الأمة الإسلامية من ثباتها، والأمة التي يطول ثباتها ويستمر منامها قرونا هذه لا تستيقظ على الكلام، لأن نومها ثقيل، نومها ثقيل، ثقل نومها. هذه لا تستيقظ إلا على قعقعة السلاح وعلى حرارة الدم وعلى سقوط الرؤوس، تستيقظ فتعرف أن من أبنائها أناسا بروا وقدموا وكانوا طلائع لمسيرتها، فتستيقظ وتحاول أن تسير على أثره. فأثركم كبير، ثقيل، ثقيل عند الناس، وأما عند الرحمن فهو ثقيل جدا إن شاء الله إن خلصت النية واستقامت السيرة. ثقيل. لا، كم عددكم؟ عددكم هنا 50 و50، وعددكم في أفغانستان وما حولها 300 أو 400، والزوار الذين يأتونكم مثل عددكم ويرجعون، هؤلاء كل واحد مبشر إلى قومه. 300 ليسوا قليلين في ميزان الرحمن. إن الله عز وجل قد أغرق الأرض بكاملها من أجل 12 شخصا دخلوا السفينة مع سيدنا نوح. أغرق الأرض بحيواناتها بنباتاتها. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أغرق النباتات، أغرق الحيوانات، لم يبق من أجل ماذا؟ من أجل 12 شخصا آمنوا مع سيدنا نوح. فالمؤمن ثقيل في ميزان الرحمن، ثقيل. والله عز وجل قد يغير ممالك من أجل إنقاذ إنسان، وقد يغير أوضاعا بإخلاص إنسان. ألم تروا سيدنا مصعب بن عبيد رضي الله عنه كيف بصدقه وإخلاصه أسلم على يده حفنة من الرجال من المدينة، فجاء فأرسلهم فبايعوا رسول صلى الله عليه وسلم، وفي العام التالي جاء ب73 رجلا وحوالي 10 نساء و73 رجلا وامرأة، وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وغير الله بهم واقع الأرض كلها، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هاجر، وهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبايعوه على أن يحموه مما يحمو به أبنائهم ودماءهم وأزواجهم، ونصروا ونصر الله هذا الدين، وقامت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم انتشرت إلى سائر الأرض كلها. نعم، أنتم وحدكم لا تصنعون شيئا بدون الأفغان، فجهادكم من خلال الأفغان، لكنكم الآن البلسم الشافي لجراح هؤلاء، هم أصحاب جراح، أنتم الدواء، أنتم تمسحون على جراحاتهم حتى تأسوا جراحاتهم ويسلوا همومهم وينسوا أحزانهم وترتفع معنوياتهم. أنتم ترققون القلوب على بعضها بإذن الله، وتكونون طبقة عازلة من أن تحتك الجبهات ببعضها، وتؤلفون بين الناس الذين بينهم بعض الخلاف فتصلحون ذات بينهم، وأنتم تشجعون الجهاد وتذكون المعركة وتوقدون النيران، لأن كل واحد منكم إنما جاء متحمسا ليسمع القتال وليرى الطائرات والدبابات، فعندما يذهب إلى الجبهة ويرى الجبهة باردة يقول لقائد الجبهة نريد عملية نريد عملية، متى العمليات؟ فيبقى يبدأ ويعيد ويزن على رأس القائد حتى يعمل له عملية وله إرضاء له. فأنتم تحركون القتال، أنتم مثلكم ومثل الأفغان، الأفغان كأهل مكة بالنسبة للكعبة، وأنتم الباد البادون الغرباء عن مكة، تزورون مكة بعد عمر طويل وأنتم مشتاقون لرؤية الكعبة، فالواحد منكم يكشف عن صدره ويلصقه بالملتزم ويريد أن يقبل الحجر مهما كلفه ذلك، ويريد أن يبقى فترة وجوده في مكة في داخل الحرم يصلي وراء الحذيفة أو على أو هذا السديس أو علي بن جابر أو غيره، يريد أن يسمع مؤذن الحرم يريد أن يصلي وراء. أما ابن مكة يمر والمؤذن يؤذن لا يصلي في الحرم، وبعضهم قد يكون مر عليه 10 سنوات. والله واحد جاءنا هنا من مكة عمره حوالي 27 سنة قال حتى الآن ما حجج، حتى الآن ما حج، وأنت قطعت هذه المسافات الشاسعة والأراضي البعيدة حتى ترى الكعبة، حتى ترى إمام الحرم، حتى تطوف بها، حتى تسعى بين الصفا والمروة. فمثلنا نحن والجهاد، نحن نريد متحمسون متشوقون أن نرى القتال، والأفغاني مثل مثل المكي قد شبع قتالا، فأنتم تحيون الجهاد، أنتم تحركون القتال. هو مرابط صابر ثابت وأنتم تريدون القتال باستمرار، بالإضافة إلى التعليم. الآن تدخل إلى بعض الجبهات يموت فيها الميت ينقلونه إلى جبهة أخرى لأنه ليس فيها واحد يتقن صلاة الجنازة، يحدث هذا، ويحدث أن تروا جبهات لا تصلي الجماعة. لماذا؟ قال ليس فيهم واحد يتقن صلاة الجماعة الإمام يتقن الإمام، فأهم بحاجة إليكم، بحاجة أن تعلموهم دينهم. رجال صادقون مخلصون صابرون ثابتون مرابطون، رفع الله بهم رايته وأعز دينه وشرف بهم كل مسلم، هذا صحيح، لكن لو كانت أعصابهم من الحديد لذابت. فأنتم الآن تمسحون على هذه الأعصاب التعبة حتى تستريح، وعلى هذه القلوب المجروحة حتى تلتئم جراحها. واعلموا أنه مهما قدم الواحد منكم فإنه لم يقدم عشر معشار ما قدمه هذا الأفغاني الجالس في جلسته في جبهته. هذا المرابط في جبهته ولا يعجبك الآن، اسأل عنه، قد حطم 15 دبابة، 15 دبابة، كل دبابة بـ2 مليون دولار، 30 مليون دولار خسر روسيا. اسأل عنه هذا، مرت عليه أيام وليالي يعيش في رؤوس الجبال، لا يستطيع أحد أن يصله إلى رأس الجبل ليصل له الخبز، ولا يجرؤ أحد أن يسلم عليه إذا رآه، لأنه في أيام التراقي ما كان أحد يجرؤ أن يقترب من المجاهدين، أو في أيام داود. اسأل عنه، 13 عاما، 13 عاما، هذا بدأ الجهاد من 1975 من أيام داود، مضى عليه 13 عاما، عمر جيل، وأنت لم يمضى عليك 13 يوما في صدى و بدأت إيش تتفجر ألما وأسى أن مللت سئمت وما إلى ذلك، تريد أن تسرع فتذهب إلى الجبهة أو ترجع تتصل بأهلك من بيشاور أو غير ذلك. ذاك 13 عاما وأنت 13 يوما، فأنت لم تقدم شيئا ولا زالت طاقتك بك، لم تقدم شيئا للجهاد. من منكم مكث 13 شهرا متواصلة في أرض الرباط؟ هؤلاء 13 عاما في أرض الرباط، 13 عاما شابت نواصيهم ولحاهم في الجهاد. نعم، هل تعلمون أن بعضهم قد مر عليه عدة سنوات لم يرى أهله؟ صدقوا. وأن بعضهم لا يعرف أين أهلهم، في أفغانستان أو في بيشاور أو في إيران، لا يدري لا يدري. وأن بعضهم قد أرسل زوجته إلى داخل أفغانستان لتعيش مع أهله منذ سنوات إلى كابول إلى مزار شريف، لأنه لا يستطيع أن يطعمها ولا أن يسكنها، لا يملك خيمة ولا يملك طعاما. من منكم وخمس سنوات وبإمكانه أن يرسل لها ويلتقي معها في بكتيا ولا في بكتيكا ولا في أطراف كابل في بغمان أو ميدان، ولكنه إيه لم يرها منذ سنوات. وهم مثلكم، مثلكم مهندسون وأطباء وكانوا متعلمين وكانوا في الجامعات وتركوا كل ذلك من أجل الجهاد. فلا تظنن أنك قدمت شيئا كثيرا وتستعلي بنفسك وترى نفسك إيه شيئا مذكورا فوق الناس، لا لا، أنت لم تقدم شيئا بعد. فمهما قدمت، مهما قدمت لن تقدم عشر معشر ما قدمه هذا الأمي الأفغاني الذي في الجبهة والذي يحتاج إلى رغيف الخبز. أنت ما شاء الله معزز مكرم، تأتي بسيارة وأحيانا السيارة تريدها مكيفة ولا تمشي على رجليك، هذا كم من آلاف الكيلومترات قد مشى على قدميه وصعودا نزولا فوق الجبال وعلى السهول. كم فقدت من أهلك؟ لم تفقد أحدا، هو ينظر حوله لا يرى أحدا، أمه ماتت تحت الركام، أخوه في السجن أسير في كابل، أبوه استشهد، أخوه الكبير قتل، أخواته قطعت أعضاؤها أو ألقت بنفسها في نهر من الأنهر عندما حاول الروس أن يأخذوها في دبابات فألقت بنفسها في النار. فأنت لا تعرف، أنت لم تذق للبين لوعة، لم تتجرع من المآسي شيئا، لم تر شيئا من المصائب بالنسبة لهؤلاء. فإياكم أن تروا أنفسكم شيئا أعلى من الأفغان. اركضوا ليل نهار عدة سنوات حتى تلحقوا بهم على آثاره. الآن السيارة ذاهبة قادمة، أين؟ اليوم 25 نزلوا إلى بيشاور، كم مضى عليهم في الجبهة؟ شهر؟ شهرين؟ أكثرهم شهرين. ليه؟ مرواحهم لم تحتمل، نفوسهم لم تصبر. هذا الأفغاني مضى عليه ما كم؟ 10 سنوات، 8 سنوات، 7 سنوات، 5 سنوات مزروع في الجبهة زراعة. وأنت معزز مكرم تلقي قميصا وتأتي بقميص والحذاء الذي لا يعجبك ترميه وتأخذ غيره، والطعام الذي لا يعجبك تأكل غيره، ولا تأكل نوعا وإداما واحدا بل إدامين أو ثلاثة، وإذا كان الإدامان رز وبطاطا فقط فإنك تتذمر لأنه ليس معها من اللحم وليس بجانبها السلطة وليس وراءها الفاكهة. أولئك خبز وشاي الصبح والظهر شاي وخبز، هو نوعين مختلفين، الصبح خبز وشاي، الظهر نوع مختلف شاي وخبز. نعم، العشاء مرات رز مسلوق إن وجد، وإلا فالشاي، وشاي بدون سكر لأنه لا يوجد سكر، شاي مر. وأحسنهم حالا من يضع حبة ملبس، حبة حلوى في فمه ويشرب عليها الشاي حتى ينزل الشاي معه قليل من الحلاوة. اعلم أيها الأخ الحزيز الحبيب أن الجهاد مراحل أربع. الجهاد مكون من أربع مراحل. المرحلة الأولى الهجرة، والمرحلة الثانية الإعداد، والمرحلة الثالثة الرباط، والمرحلة الرابعة القتال، وكلها تكون الجهاد في سبيل الله. هجرة أولا، ثم رباط، ثم إعداد، ثم رباط، ثم قتال. ولا يمكن أن تقاتل إن لم تهاجر، ولا يمكن أن تقاتل إلا إذا أعددت، ولا يمكن أن تقاتل إلا إذا رباط. وياقوتة الجهاد هو القتال، ولكن القتال ساعة والإعداد لها ألف ساعة. يقول واحد لموسى ديان أو يقال ألون، كيف انتصرتم سنة 67؟ هذا الانتصار العجيب. قال لقد أعددنا 10 سنوات ونفذناه ب3 ساعات. أعددنا 10 سنوات من أجل 3 ساعات الأولى التي دمرنا فيها المطارات المصرية وكسبنا المعركة. 10 سنوات أعداد، فالقتال قليل، أيام، يوم في الشهر، يوم في الشهرين. أما الإعداد والرباط فهو طويل طويل وممل، إلا للنفوس التي تحتسب لله عز وجل والتي تزيد طاقتها بالذكر والنوافل والقيام والصيام وغير ذلك. القلب البشري يحب المألوفات، يحب ما ألفه، وينشأ ناشئ الأطفال فينا على ما كان عوده أبوه، ويكره أن يفارق عاداته ومألوفاته. والقلب البشري مثل الجسد، إن غذيته أدى المهمة، وإن لم تغذه يضعف ويموت. كما أن الإنسان إذا لم يأكل جسده ينحل، وإذا ازداد الجوع لا يستطيع أن يؤدي مهامه ولا أن يركض ولا أن يواجه العدو. كذلك القلب إذا لم يغذى يضعف ويهزل ثم يموت. وإذا مات القلب فلا فائدة في الجسد، ولن تستطيع أن تقف ولا أن تقابل عدوا ولا أن تصمد في أرض نزال ولا أن تواجه ميدان أبطال. فالقلب لا بد له من تغذية حتى يبقى حيا، حتى يبقى يحب القرآن، القرآن الكريم، ومجالسة الصالحين، وصوم النافلة، وقيام الليل، والاستغفار في السحر، وحفظ اللسان. غذاء القلب هذه القرآن، الذكر، صوم النافلة، قيام الليل، الاستغفار بالأسحار، مجالسة الصالحين. فإذا غذي القلب بهذه الأغذية فإنه يكون حيا، وعندما يكون حيا يكون متوكلا على الله، تكون غيرته على أشد ما تكون، لا يقبل أن يرى المنكرات، يتمعر وجه رأسا عندما يرى منكر، لأنه حي القلب يدفق الدم إلى الوجه فيبدو الدم في وجهه، يتمعر وجهه غضبا لله. لا يخاف، لا يجبن. أسد في النزال ووادع كالحمام في الأيام العادية مع إخواني. نفوسنا السلسل الصافي، فإن غضبت للحق كانت على العدا براكينا. وادع كالحمام في حرم البيت وكالليث يستباح شراه. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، تراه دليلا بين إخوانه. يحبهم، يتغاضى عن هفواتهم، يكف لسانه عن عيوبهم، لا يذكر إلا محاسنه. إن آذاه أو تطاول عليه جاهل أو سبه أو شتمه غض الطرف عنه. ولقد أمر على اللئيم يسبني. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تجد واحد صغير يتطاول عليه وبإمكانه بكف واحد أن يلقيه الأرض، لكن مؤمن أذلة على المؤمن، لا تسمع منه إلا خيرا. كالأترجة، كحبة الأترنج، طعمها طيب وريحها طيب، لا يخرج منه إلا خيرا، ولا تشم منه إلا رائحة طيبة، لا يؤذي أحدا ولا يجرح أحدا، لسانه قصير، باعه طويل، قلبه حي، لا يذل إلا بين يدي مولاه. وعلى إخوانه ذليل، أذلة على المؤمنين. لكن إن جاءت المعركة تجده كالليث الحصور يزعر. إن المنية لو لاقتهم جفلت، خرقاء تتهم الإقدام والهرب. الموت يخاف منه، فلا بد أن تغذي قلبك وإلا يضعف. وإذا ضعف لا يستطيع مواصلة مسيرة الجهاد، لأن الجهاد متعب، جهاد ثقيل، فلا بد من الهجرة أولا. وبمجرد أن تخرج من بيتك فأنت مهاجر، وحيثما مت فأنت شهيد. من وضع رجله في الركاب فاصلا، يعني من وضع رجله على سلم الطائرة فوقصته دابته، رمت دابته فمات، أو لدغته أفعى فمات، الهامة أفعى يعني فمات، أو مات بأي حتف مات، بأي موت مات، فهو شهيد، وإن له الجنة وقد استحق المآب. روايات صحيحة كلها. خلص، تسقط الطائرة فيك على الطريق إلى باكستان فأنت شهيد، دهورت السيارة فيك من بيشاور إلى صدى فأنت شهيد، مت في صدى في التدريب فأنت شهيد، خطأ أحد إخوانك وهو يتدرب على الكلاشينكوف انطلقت رصاصة فأصابتك في في جسدك فأنت شهيد، قتلت نفسك خطأ فأنت شهيد. وهكذا حصل لعامر بن الأكوع أنه ضرب مرحبا بسيفه، فكان سيفه قصيرا فارتد سيفه عليه فقتله، فتوجس الصحابة خيفة عن من مصيره، فقال صلى الله عليه وسلم، سأله أخوه، يا رسول الله أخي قد قتل نفسه بسيفه خطأ، قال إنه شهيد وإن له الجنة. خلاص مت مت حيث مت، في بيت الضيافة في بيشاور أنت شهيد، مت في الإسهال هنا فأنت شهيد، مت في الجبهة بلدغة أفعى فأنت شهيد، وقعت عن جبل فمت فأنت شهيد، أو مات بأي حتف مات فهو شهيد. والهجرة صعبة طبعا، صعبة أن تترك أهلك وتترك جامعتك أو تترك مدرستك أو شركتك أو وظيفتك أو تجارتك، صعبة، لكن لا بد منها للجهاد، لا بد. والهجرة تضحية بكل شيء في الدنيا، وتجارة بالعقيدة، تجارة المبادئ التي تعلو على كل ما في الأرض من متاع. إن الذين يهاجرون إنما يعلنون أن المبدأ أغلى من المال، وأن العقيدة أثمن من الأهل، وأن الشريعة التي نحيا من أجل تطبيقها هي أغلى وأثمن وأعلى من كل ما على الأرض من قيم أو متاع. إعلان أن نسب العقيدة أعظم من نسب الطين، إعلان أن نسب هذا الدين أعظم من نسب الوشائج والوشائج القريبة والأرحام، إعلان أن أخي في العقيدة على طريق هذا الدين هو أعز علي من أخي الذي ولدته أمي. والهجرة هي اختيار أب جديد وأم جديدة وإخوة جدد، اختيار أسرة جديدة، فأسرة الجديدة هي جبهتي أو مجموعتي التي أعيش معها، معي وراء الزكويات أو الدشكة، والكبير منهم أبي، والصغير منهم أخي الصغير، والند منهم أخي التوأم الذي ولدت معه. إعلان أن الأرض التي فيها يقام دين الله، دين الله أعظم من الأرض التي نبت فيها وولدت فيها. إعلان أن الجنسية هي العقيدة وهي الدين وليس الجواز الأخضر أو الجواز الأحمر. إعلان أن دولتي هي دولة العقيدة، هي المكان الذي يطبق فيه دين الله، وليس المكان الذي تسلط عليه على رقبتي فيه طاغية من الطواغيت، سواء كان من بلدي أو من قريتي أو من أهل بيتي. لا يا نوح، إنه ليس من أهلك، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدت أن تنجيهم أجمعين وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا أخوك يجمعك به أياما معدودات حتى تتزوج وتفترق، ويتاجر أخوك بزوجته وأولاده وأنت تتاجر بزوجتك وأولاده، لكن هذا رفيقك على هذا الدرب، درب هذا الدين، درب التضحيات والدماء، وهو درب محبب إلى النفوس الصادقة، وأيامه وذكرياته عزيزة على القلوب المؤمنة. هذا يجب أن يكون أقرب إلى قلبك من أخيك، وأحب إليك من أمك وأبيك إن كان إيمانه أكثر من إيمان إخوانه. نعم، أبوك له احترامك، وأخوك له صلة أرحامك، ألا إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إنما بيني وبينهم رحم أبلها ببلالها، أرسل على العيد لهم هدايا، أرسل لي أخواتي مبالغ من المال، لكن القلب مع الذين يعيشون مع القلب، مع الذين يعيشون مع القلب على الدرب الذي اختاره الله لنا، درب الجهاد، درب هذا الدين، درب الصادقين السالكين سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأنت انظر، الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد أن وصل المهاجرون إلى المدينة أخى بين المهاجرين والأنصار، أخوة توارث كانا يتوارثان، وأخوة دين، وأخوة ولاء. فهذا أول انتبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قضية مهمة، أنه أبدلهم من إخوانهم الكفار، أشقائهم الكفار، إخوانا على طريق هذا الدين. فيأتي الأنصار ويقولون نقسم بساتيننا بيننا وبينكم. سعد بن الربيع كان أخا لعبد الرحمن بن عوف، وكان سعد بن الربيع كان أخا لعبد الرحمن بن عوف، فقال له يا أخي أنا أقسم بيني وبينك بساتيني، ولي زوجتان أطلق لك إحداهما وتتزوجها ويبقى لي واحدة ويكون لك واحد. قال لا، بل دلني على السوق. فدله على السوق وبدأ يتاجر، فأصبح عبد الرحمن بن عوف من أغنى الناس. الزبير وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف يعني كان يكفل أمهات المؤمنين، يكفل جيوش، يكفل كثير، يجهز الغزاة في سبيل الله. الزبير بن العوام جاءوا إلى المدينة، تقول أسماء كانت مرة عائدة وعلى رأسها نوى التمر في مكتل، قالت بقيت أنكل نوى التمر على رأسي حتى سقط شعري. كانت تطعم فرس الزبير النوى، تطحنه لها وتطعمه لها، ليس عندهم لا قمح ولا شعير ولا شيء. فالزبير عندما استشهد قسموا ميزانيته فبلغت 57 مليون درهم، 57 مليون درهم. جاء إلى المدينة ليس عنده إلا فرس فقط، فرس للجهاد. ولذلك الهجرة لا تفكر، الذين يخافون على وظائفهم في بلادهم ويخافون إذا رجعوا أن لا يوظفوا، ليستمعوا إلى قول الله عز وجل وهو يقول لهم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى. قوم هذا الرجل الذي بينكم، هذا شيشاني، قومه جاءوا من روسيا هربا من جحيم القياصرة وجحيم كذلك الثورة الحمراء، جاءوا إلى الأردن. كانت هذه الأردن المدينة الجبل منها عمان يباع ببقرة، نعم الجبل يباع ببقرة، وقد أثيرت قضية في المحكمة، قضية جبل الأشرفية قبل سنوات في محكمة من المحاكم في عمان أنه بيع ببقرة، ببقرة. فالمهم ثور كبير. فأقول كانوا يشتغلون طيلة الشهر يزرعون بندورة، يبيعون الواحد منهم في اليوم كيلوغرام بندورة حتى يأخذ نصف قرش أردني يشتري به خبز أو طحين. وكتب الله عز وجل أن تصبح عمان عاصمة، وهؤلاء أعطاهم الملك عبد الله أقطعهم أرضا يسكنون فيها. أصبح المتر الواحد المربع متر بمتر في عمان يصل أحيانا 20,000 دينار في بعض الأماكن. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فلا تخاف على وضعهم، لا تخاف. كل الذين اشتركوا معنا من إخواننا في حرب فلسطين سنة 69-70 والله كلنا تحسنت أحوالنا المادية، تركنا وظائف وتركنا هذا، والله رب العالمين فتح علينا الدنيا، يعني تحسنت أحوالنا المادية. وما رأيت أحدا من إخواننا اشترك في الجهاد إلا وزاد دخله المادي. كانت زوجتي تأتيني، كنت أنا معلم في عمان، كنت معلما في إحدى المدارس الثانوية واستقلت وذهبت إلى الجهاد، فكنا مستأجرين بيتا في جبل من جبال عمان اسمه جبل التاج، يعني شقة متواضعة. ثم عندما أصبحت مجاهدا وضعت أسرتي في غرفة واحدة، استأجرت لهم غرفة من طين في بيت أحد الإخوة كان معنا في الجهاد، حتى مجانا الأخ أظن ما كان يأخذ، غرفة واحدة طين، هي المطبخ وهي غرفة النوم وهي غرفة الضيوف وهي غرفة الاستقبال وهي غرفة هي الصالونات وهي الحمامات، وهي غرفة واحدة 3x2.5. فالأقارب تغيرت نظرتهم، يعني النساء الأقارب احترامهم لها لأنه كانت زوجة موظف وصارت زوجة واحد داير في الجبال مع الأولاد الصغار مع الشباب. جاء والدي قال لي يا بنتي أنا كنت لما رآني في هذا الحال قال أنا كنت يعني متأمل تكون من القضاة الكبار في عمان، وهذا أنت تركت أهلك وطفت في الجبال. وبدأ يبكي وأمي تبكي. قلنا لهم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. قلت له المهم زوجتي حاول الوالد أن يرجعني، قال إذن لا إذن للوالدين من زمان طبعا مفهوم. فأنا رفضت أن أرجع لأنه فرض عين ولا إذن فيه للوالدين. زوجتي صارت تشكو من أنه نساء قريبنا لا يزورونها ولا تغيرت نظرتهم لها وما إلى ذلك. فقلت لها كنت أقسم لا أدري أقسم أو اطمئن، أنت ستصبحين خيرا منهم في الدنيا، منهن في الدنيا، في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله يقول والذين هاجروا في سبيل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، في الدنيا قبل الآخرة. وفعلا أنا قدمت الماجستير وأنا في القواعد، رحت على القاهرة وقدمت الماجستير من القواعد إلى القاهرة وقدمت الماجستير. أقرأت في كنا في مغارة، كنت أقرأ في المغارة، ربع الكتب ما تصلني، ثلاث أرباع يعني نقرأ مرة هيك على الهامش. والماجستير صعب في الأزهر. وقدمت الماجستير ورجعت وأنا خايف إني أسقط. فجاءتني برقية إنك ناجح في الماجستير، لكن الماجستير الذي لا يأخذ الذي لا يأخذ جيد لا يسمح له بتسجيل الدكتوراه. فأرسلت للأخ رسالة، يعني أنت استحييت أن تقول إن معدلك مقبول ولا يقبل في الدكتوراه، فأرسل لي برقية أخرى، تقديرك جيد جدا، أرسل مخطط الدكتوراه. وإذا بي الأول في كل الدورة، الأول في الماجستير في كل دفعتنا. والله مني ليس مني، منه سبحانه وتعالى. والله من المغارة إلى القاهرة، ومن القاهرة رجعنا للمغارة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. بعدين جاءوا وذبحوا الفدائيين في الأردن وقضوا عليهم بالطائرات والدبابات والمدافع وما إلى ذلك، وصاروا الذي يفكر في الجهاد ليس له إلا زنزانة الجلاد. فكانوا يريدون معيدين لكلية الشريعة فقدم، فأخذوني معيدا لكلية الشريعة محاضرا فيها، ثم أرسلت بعثة وأخذت الدكتوراه ورجعت من معلم في مدرسي في عمان معلم ثانوي إلى أستاذ في الجامعة مباشرة، أستاذ في الجامعة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر. لكن لو كانوا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يعلمون، خايف ماسك فعل وظيفي، والذين حوله من المسلمين الذين ماتت قلوبهم لكثرة رؤية المنكرات وعدم الغير عليها يحذرون انتبه، ترى الوظيفة التي تذهب لا تعود، احنا في دور التقشف، احنا في دور ترشيد الاستهلاك، احنا في الان الزمن اللي في ذهنك انتهى، ما في وظائف ما في هذا، والدولة حتى تتخلص من موظفيها. انتبه، كأن الرزق يأتي من هذه الوظيفة وليس الرزق ينزل من السماء. يا شيخ لا تخاف على الألفين ريال التي تأخذها، الألفين ريال التي تأخذها عند ربك خزائن السماوات والأرض، الألفين درهم التي يعطيك إياها أمير دبي، ها الله هو الذي وظف أمير دبي أميرا، أليس كذلك؟ هو الذي أعطاه الدراهم التي يعطيك إياها. إن كنت تركت دراهم أمير دبي من أجله هل يتركك؟ حاشا لله، حاشا لله. الهجرة، هجرة الوظيفة، هجرة الجامعة، هجرة الأهل، لماذا؟ لله، والذين هاجروا في الله، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. فضل بن عبيد أحد الصحابة كان في غزوة في البحر فأصاب أحد المجاهدين المنجنيق فقتل ومات واحد منهم ثم دفن، دفن الاثنان، فجلس فضال فوق قبر الميت ولم يجلس فوق قبر الشهيد. فجاء الناس الذين يعني الشباب المتحمسين قالوا تجلس فوق قبر الميت ولا تجلس فوق قبر الشهيد؟ قال والله ما أبالي لا أهتم من أي الحفرتين بعث، من هذه أو من هذه، لأن الله عز وجل يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. إذا كان الله يرزقني رزقا حسنا ويدخلني مدخلا أرضاه يعني الجنة، ماذا أريد بعد ذلك؟ والله لا أبالي من هذه الحفرة، حفرة الميت أو حفرة الشهيد، يعني نفس الشيء عندي، مت أو قتل، ثم قتلوا أو ماتوا، قتلوا أو ماتوا. فالهجرة عظيمة في ميزان الله عز وجل، فحيثما مت مت، لا تستعجل وتذهب إلى جادلة، على مهلك، على مهلك. هنا متت شهيد، في بيشاور متت شهيد، بشرط واحد أن تبقى النية منعقدة على استمرار الجهاد. أما إذا جاي عندنا شهر أراجع، إذا مت هنا فأنت شيء وأنت راجع خلاص، لكن الذي يعقد قلبه على عزيمة صادقة باستمرار الجهاد حتى ولو مات عند أهله في زيارتهم فهو شهيد، لأن النية منعقدة على استمرار الجهاد. النية مهمة جدا، المهم أن تكون عاقدا نيتك على استمرار الهجرة في سبيل الله وعلى استمرار الجهاد، مفهوم؟ عندها القتل والموت سواء، ثم قتلوا أو ماتوا. هذه المرحلة الأولى، وهي مرحلة عظيمة عند الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل لم يجعل الله ولا رسوله للأعراب الذي لم يهاجر لا فيئا ولا غنيمة، لأنه لم يشترك في الجهاد، ولم يجعل له ولاية، ولاية بينه وبين المؤمنين، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يجب نصرتهم في الدين فقط وضد قوم ليس بيننا وبينهم معاهدة، ليس بيننا وبينهم تنافس. ولاية الإيمان ونصرته ليست بيننا. والله عز وجل جعل الذين لم يهاجروا بدون عذر وماتوا في بدر عندما خرجوا مع أبي جهل، يعني مصير أعوذ بالله. إن الذين توفوا عندما قتل بعض المؤمنين في مكة الذين لم يهاجروا وخرجوا مع أبي جهل حياء يوم بدر وقتلوا على يد الصحابة، قال الصحابة وقتلنا إخواننا المؤمنين الذين خرجوا حياء وكرها من مكة مع أبي جهل، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات كما روى البخاري: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. حكم عليهم بجهنم رب العزة، هاي رواية البخاري، إلا استثنى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي لا يثبتون على الدابة ولا يعرفون الطريق إلى المدينة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فقط الكبار في السن الذي لا يثبت على الفرس، والصغار والنساء اللواتي لا يعرفن الطريق، حتى أن بعض النساء هاجرن وحدهن. أم سلمة هاجرت وحدها، زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هاجرت، أم أيمن حاضنت أم أيمن وهي أم أسامة ابن زيد هاجرت كذلك وحدها وعلى الطريق عطشت عطشا شديدة، وإذا بدلو يتدلى لها من السماء فشربت منه شربة لم تظمأ بعدها أبدا، فكانت أم أيمن